السلام عليكم. وعليكم السلام. السؤال الأول، أنا رجل أعمى وفي رمضان جاء في فمي دم وبعدين ما كنت أدري عنه. نعم. أما طلعت البيت قالوا فيه دم، هل أصوم هذا اليوم؟ نعم. أقول ليس عليك صيام لأنك لم تعلم. إي. وقد قال الله عز وجل: جزاك الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.